نعم لما شرب له لما عموم لكن خص بالشرب فإذا شرب للحفظ كما كان يفعل ابن عرب المالكي ما قال كنت لما كنت أدرس بمكة كنت أشرب زمزم وأدعو الله تعالى أن يهبني علما وحفظا لكن إيش قال ليتني دعوت بأن يرزقني عملا بما علمت لما شرب له طيب إذن يشرب حتى ابن القيم ذكر أنه لما أصيب بوجع في ضرسه كان بمكة يشرب زمزم ويقرأ الفاتحة فأذهب الله تعالى عنه الألم لكن الميت يغسل بهذا الماء ليس بمشروع والصحابة لم يفعلوا ذلك ولم يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بل إنه لما مرض مرض الوفاة وأمر أن يصب عليه من سبعة آبار كما هو معروف وأتوا له من كل بئر بقربة من ماء هل أمر بأن يؤتى له من زمزم معنى الأمر يسير ولا ما هو يسير يمكن أن يجلب ماء زمزم إلى المدينة لكن ما قال ذلك نعم يقرأ لا حرج لا بالنسبة لقراءة القرآن قراءة القرآن فيه فرق بين التعليق يا سهيل فيه فرق بين التعليق وبين قراءة القرآن على شيء على سائل لأن هذا جاءت فيه آثار عن السلف كثيرة كذلك بالنسبة لمن أصيب بالعين كما ذكر ذلك الزهري والذهبي وغيرهم فإن قراءة القرآن على الشيء سواء كان عسلا أم ماء أم زيتا كل ذلك ينفع بإذن الله تعالى هذا وارد كثير جدا عن الصحابة والسلف يكون له حكم لا ما اجتهاد الآن القراءة كيف يقرأ يقرأ بنفس يقرأ وينفث صحيح أم لا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يقرأ وينفث في السائل ثم يدفعه له ليتجرعه فإنه يكون فيه شفاء بإذن الله وهذا شيء مجرب بخلاف مسألة التعليق حتى مسألة كتابة القرآن على ورقة ثم وضع الورقة بحبر يتحلل ووضع الورقة في ماء ثم شرب ذلك روي ذلك عن أحمد رحمه الله عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم أو كتابته على صحن مثلا أبيض نعم ثم صب الماء والشرب فإن هذا ثبت عن السلف أما التعليق فلا التعليق لا طيب مسألة التبرك انتهينا منها نعم هناك بركة ثابتة شرعا وهناك بركة ثابتة حسا في فرق فالبركة تثبت من أحد وجهين إما إيش إما شرعا وإما حسا أي قدرا إما هذا وإما هذا الذي يجوز التبرك به هو الذي ثبتت بركته شرعا وأما ثبوت البركة في الشيء قدرا فقد يثبت ففرق بين ثبوت البركة فيه والتبرك به حتى إذا قلنا التبرك به فإن العلماء لا يمنعون على سبيل التجوز في العبارات فقط ولا يحتاج لإيضاح إيضاح الأول واضح ما ثبتت بركته شرعا هذا يتبرك به على الوجه الشرعي ما ثبتت البركة فيه قدرا صح كيف ذلك يشتهر الشيء بين الناس ولا تجد له مخالفا شرعيا تثبت البركة فيه مثال ذلك أصيب الناس بداء من الأدواء واستجلب دواء نافع وصار الناس يشربونه فيشفون منه إيش نقول الله جعل البركة في هذا الشيء إذن ثبتت البركة فيه ماذا قدرا وحسا قدرا وحسا هذا لا حرج فيه ولا بأس به لأن الدواء الذي يذهب الله تعالى به الألم ويقتل به الفيروسات فيه بركة أم لا؟ نعم، الله تعالى جعل فيه منفعة، حطوا بالكم. طيب، الناس مثلا، الناس، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، أئمة الإسلام، هؤلاء مباركون على الأمة أم لا؟ لا شك. ولذلك تجد عباراتهم، وإن كانت العبارة يعني قد يطلقها بعض المتصوفة، قل مثلا نفعنا الله ببركته، هذه فيها وفيها، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة بحسب نية الناطق بها. فإذا قال نفعنا الله ببركته أي بعلمه، هذا لا بأس به. أما ببركته إذا كان متصوفة من المتصوفة ويقصد بذلك البركة إيش؟ الحسية التي هي العرق والشعر والمخاط كابن الحلاج، نعم، البول والعذرة، كانوا يتبركون ببوله وعذرته، فربما تبخروا بالعذرة وقالوا هذا أطيب من العود والعياذ بالله، نعم، هذا كله من الهذيان والباطل. الوقت قد يبارك الله تعالى فيه، قد يبارك الله تعالى في عمر بعض الناس فيعيش يسيرا وينتفع كثيرا وينفع الله به أيضا كثيرا. وقت، وقد يبارك للطالب، لطالب العلم في وقته، في فترة وجيزة تجده حفظ الكثير، تعلم الكثير، فتح الله عليه الكثير، هذا يسمى إيش؟ وقت مبارك. وحكايات السلف كثيرة، الحموي قيل إنه كتبها بين صلاتين بين الظهر والعصر، وقيل الواسطية أيضا، مع أنها رسائل إذا يعني أعطاها الإنسان حقها في الشرح فإنه يطول فيها، ولما يطول يطول. كذلك العبارات التي يستعملها العلماء، العبارات التي يستعملها العلماء في كتب المتقدمين، كتب السلف، تجد أن عباراتهم فيها بركة، فهم يختصرون الكلام لكن مدلول كلامهم هو المناسب للصواب، بخلاف كلام المتأخرين، تجد كلاما كثيرا ولو جعل الإنسان يصبره ويختصره لاختصره في صفحات قليلة. هذا أيضا من البركة، هذه في بركة في الفهم. كذلك من الناس من يبارك الله تعالى في فهمه، فيفهم الأدلة ليس كما يفهم غيره. ثم نأخذ باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغير الله، لماذا لم يقل من الشرك أو من الكفر؟ لماذا نفذ الزاد؟ نعم، الله العظيم، نعم، إذا اقتصر على أي شيء؟ لا، اقتصر على ذكر الترجمة والأدلة دون الحكم. لماذا؟ إيه هو يمكن تصنيف، لكن ما السبب؟ مالك؟ تشويق ليتمرن طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها، صح؟ تمام. الذبح لغير الله، ثم أتى بالآيات، ما قدمنا بمقدمة قبل ذلك؟ الذبح ما هو؟ صح؟ هذا هو الذبح. الذبح ما هو عاد؟ هو انهار الدم، ويكون يكون في الرقبة، والمجزئ فيه قطع الوجهين، صح؟ إذن هو على صيغة، على صفة مخصوصة، لابد. لو أنهر الدم من رجلها هل هذا ذبح شرعا؟ قطع الرجل حتى نفدت من الدم فرغت من الدم وماتت، هل هذا ذبح؟ ها؟ أصابها بالبندقية، أصابها بالبندقية حتى سال دمها من رجلها وماتت، هل هو ذبح؟ هذا صيد، ليس وإن كانت تحل، تحل ما لم يدركها حية، لأنه إذا أدركها حية وجب أن يذبحها، هذا هل هو ذبح؟ ليس بذبح، ليس بذبح. وقد يكون الذبح ذبحا، يعني يصدق عليها أنه ذبح لغوي، لكنه ليس بذبح شرعي، لا يفيد طهارة المذبوح، مثل لو ذبح حمارا أو ذبح خنزيرا، هذه البهائم تؤكل؟ لا. ولذلك وهل الذبح يجعلها حلالا؟ لو سمى الله عليها وذبحها هل تحل؟ لا تحل إلا إذا كان في مخمصة. ولذلك قال العلماء في كتاب الطهارة ماذا قالوا؟ قاعدة شرعية، قالوا كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، صح؟ كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح. إذا كان الذبح لا يجعل هذا المذبوح حلالا، هل بالذبح يبقى نجسا ولا يصير طاهرا؟ يبقى نجسا. فلو حل ذبحه في المخمصة فهل يحل؟ نعم يحل في هذا الوقت، يرتفع الضرر قدرا، لأن الله هو الذي يملك النفع والضرر، ما دام أنه أباحه في هذا الوقت فإن الله تعالى يسلب عنه الضرر الأصلي، صح؟ نعم، لأنه إذا حل هذا الحمار أو الخنزير في مخمصة لا يجوز أن يؤكل ميتة، بل لا بد من ذبحه. وهل يذكر اسم الله عليه؟ نعم، لأن دليل قوله أن قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق يبقى قائما دون تخصيص، دون تخصيص أم لا؟ دون تخصيص. طيب، الذبح لغير الله أقسام، ما هي؟ يا جماعة صارحون، إذا انتهى الزاد في المراجعة نؤجل. يا سهيل انتهى؟ عرفت هل عرفت؟ ها؟ أنت يعني قدرت، قلت لن نجاوز لأننا نتفرع كثيرا وندخل مسائل، ها؟ ما وصلت. نعم ما وصلنا لهذا التقسيم، قسمنا تقسيمين، لم يذكر عليه اسم الله، أو أنه ذكر اسم الله وقصد به غيره، وهو والثاني قلنا هذا هو المراد المؤلف. نعم الذبح لغير الله أقسام أم لا؟ إما يكون تقربا وتعظيما، فما حكمه لغير الله؟ شرك أكبر أم أصغر؟ أكبر، مخرج من الملة، صح؟ طيب، أو أن يكون لغير الله لا تبركا، لا تعظيما ولا، نعم لا تبركا ولا تعظيما ولا تقربا، فحينئذ ما حكمه؟ كيف محرم؟ لا تقربا ولا تعظيما، إكراما للمذبوح له. إيه هو هذا هو. هل تقرب به إلى الله كالأضحية والعقيقة والهدي؟ أجيبه لا، هو ذبح لأي شيء تكريما لهذا النازل، الضيف الذي نزل عنده، ما هو الحكم؟ جائز ولا بأس به، لكن إذا كنت تقربا وتعظيما على وجه التعبد هذا محرم. شنو يا أكرم؟ قيد سيدي. طيب هذا ذبح لغير الله وذكر اسم الله عليه. أنا أسألك لأن بيني وبينك ما أريد طرف ثالث يدخل بيننا. لا قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك مذبح في الولي. قال بسم الله والله أكبر كيف وقع في الشرك؟ قال ما عبدت أنا ذبحت قلت بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. ليش لا يجوز تطلق الحكم لا يجوز؟ ما هو سهل؟ ها قال قلت بسم الله والله أكبر الله يقول ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنا ذكرت اسم الله عليه. المشركون كانوا يذبحون يقولون بسم الله باسم العزة باسم منات باسم هبل باسم نائلة صح. طيب أنا قلت بسم الله كيف ذلك؟ هو نقول هو هنا ذبح ذكر اسم الله وذبح لهذا الولي إلا تعظيما لهذا الولي وما كان ليذبح لهذا الولي إلا عن تعظيم له وهذا مما ذكرنا أنه لأن فعله يدل على أي شيء؟ على التقرب إليه والتعظيم له صح؟ ووقوعه في هذا الشرك أشنع مما أشنع مما لو أبدل اسم الله باسم غيره أشنع لأنه إذا قال باسم غيره فقد استعان بغيره لكن هذا أصرح في التقرب رأيت؟ لأنه إذا ذكر غير اسم الله إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة هذا الشرك في أي شيء؟ في الاستعانة لأن باسم الله يعني أستعين بالله لكن إذا ذكر اسم الله لكنه ذبح في هذا المكان ها؟ إيش نقول؟ نقول وإن كان قد ذكر اسم الله عليه لكن قولك يناقض فعلك لأنك أتيت به في هذا المكان لماذا أتيت به؟ ما فعلته إلا تعظيما لصاحب هذا القبر وحينئذ تكون قد وقعت في الشرك الأكبر الواضح الواضح ما يستطيع أن ينكر هؤلاء ينكرون يقولون كيف احنا نذكر اسم الله عليها ولبس عليهم علماء السوء لبسوا عليهم قالوا لا تخافوا المشركون كانوا يقولون بسم الله والعزة ومنات أنتم تقولون بسم الله ولكن ما فهموا قوله تعالى وما أهل لغير الله به. ما معنى ما أهل لغير الله به؟ ما قصد غير الله تعالى ما قصد به غير الله جل جلاله واضح؟ فإذا قال أنا أقصد التقرب لكن يمر عن طريق هذا ها نقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ما معنى نسكي؟ أنت ذبحي أو ذبيحتي. النسك في اللغة ما هو؟ العبادة. وفي الاصطلاح نعم القربان الذي يذبح صح؟ العلماء يقولون كتاب المناسك ما هي النسيكة؟ ها؟ الذبيح الذبيح. لماذا استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية؟ قل إن صلاتي ونسكي أو ذبحي ذبح إيه وجه الدلالة أن أحسنت أن الذبح عبادة ولذلك قرنها بماذا؟ بالصلاة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي محياي ومماتي أي تقلبي في الحياة وفي الممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واستدل أيضا بقوله تعالى فصل لربك وانحر. ما هو النحر؟ أنت النحر قلنا يختلف عن الذبح ويكون للبعير بأن يطعن البعير في موضع النحر أين هو موضع النحر؟ قلنا تحت الرقبة. هل تستطيع أن تنحر بعيرا؟ ليش؟ تخاف؟ ما جربت؟ إن شاء الله تجرب. كيف ينحر البعير؟ هل ينحر البعير قائما أم راقدا؟ واحد فقط لي أذنان اثنتان. نعم صحيح؟ هاو يعرف أكرم يعرف. نعم عندكم أبعر هناك بكثرة؟ صحيح؟ ما شاء الله وغالي؟ يعني أكثر أكلكم هو البعير وأنتم تذبحونه قعودا، يعني قعود عربية هذه، يعني شاب. رأيت أنت؟ أي نعم. السنة كما قال أهل العلم أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، صح؟ فإذا تعقل يدها اليسرى وتنحر قائمة فيسمي وينحر، فإذا عقلت يدها اليسرى ونحرت سوف تسقط على جنبها الأيسر، لأنه يأتيها هو من الجهة اليمنى، وإلا لسقطت عليه، صح؟ وقد دل على ذلك القرآن، والبدن جعلناها لكم، البدن جمع بدنة وهي الناقة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، ايش معنى قائمة، فإذا وجبت جنوبها، يعني ايش إذا سقطت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. النحر يكون لله، فهل النحر عبادة؟ وجه ذلك أنه قرنها بالصلاة. طيب نقف على هذا إن شاء الله لنناقش هذين البابين، ولعلنا نبدأ الباب لا صعب، نرى إن شاء الله بحسب الوقت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، المسألة الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. المسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. المسألة الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية، من كف شرا أو جل أو من كف شر أو جلب من نفع، لا يدل على أنه ليس من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن ما أكملنا المناقشة التي توقفنا معها قبل ما يقرب عن شهر، توقفنا عند باب ما جاء في الذبح لغير الله، كذا أخذنا هذا الباب، ها؟ نعم. ما حكم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى؟ عاطف. نعم. المنافقين أرادوا ذلك كي يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد كي يصلي فيه، وقلنا وجه الاستدلال بهذه الآية هنا أن هذا المسجد لما كان هذا المسجد وهو مسجد الذراع هذا العصر، والفرع وهو الذبح لله في مكان يشرك فيه بالله، وقلنا أن الحكم هو التحريم والعلة في ذلك. ولكن من شروط القياس اتفاق الأصل والفرع في العلة. نعم، نقول لما كان الذبح عبادة في الأصل والصلاة كذلك، فإن الصلاة في المكان الذي نهي عن الصلاة فيه بعينه لا تصح، فكذلك الذبح. طيب، هل فيه من السنة دليل يدل على أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ كما قال أوفي بنذرك، رجل نذر أن يذبح إبلا ببوانة وهي مكان قريب من مكة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المانع. المانع الأول، هل فيه وثن يعبد؟ قال لا. قال هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك، ثم علل فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم كذا. طيب، المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث هل هو أخص مما استدل به المؤلف أم أعم في الحقيقة؟ حضرت؟ راجعت؟ اسماعيل، أخص؟ هواري ما رجعت. نعم، هذا الحديث عام من الترجمة، لأن قلنا يدخل في ذلك، لأن المؤلف قال باب لا يذبح لله في مكان يشرك فيه، باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قلنا أن الحديث هنا لا لا لا, لا, لا لم يختص لا لا لا لم يخص إلا الذبح، يعني يشمل كل عبادة، لذلك كان الحديث أعم من الترجمة. إذن هل نقول الذبح في مكان يوصى فيه الله تعالى لا يجوز، أم الذبح في مكان يشرك فيه بالله أي أنواع الشرك ولو لم يكن ذبحا لا يجوز؟ الثاني. فهل يجوز الذبح في الكنيسة؟ هواري، صح؟ مع أن بعض الشراح ذكروا أنه يجوز ما دام أن الكنيسة لا تستعمل للذبح فإنه يجوز أن يذبح فيها، والدليل عليهم في الحقيقة إذا تأمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في حديث ثابت بن الضحاك ماذا سأل؟ هل قال هل يذبح فيه لغير الله؟ ماذا قال؟ فيه وثن. لو قال إن من لازم وجود الوثن وجود الذبح، إيش نقول؟ لا يلزم، هي لا يلزم هذا. العيد كذلك، إذا كان المكان يقام فيه عيد من أعياد المشركين هل يلزم أن يكون هذا المكان يذبح فيه؟ لا، لأنهم قد يقدمون بالأطعمة جاهزة، أليس كذلك؟ بلى. إذن نقول الحديث عام، وعلى هذا جزمنا هنا بالدليل أنه لا يجوز الذبح في مكان يشرك فيه بالله تعالى أيا كان هذا المكان. بيعة اليهود ومعبدهم لا يجوز الذبح فيها، صح؟ نعم. كنيسة لا يجوز الذبح فيها. طيب لو قال قائل إن الذابح سيذكر اسم الله على الذبيحة وينوي بهذه الذبيحة التقرب إلى الله، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ مالك، لأنه قد يتأسى الناس به فيفتن الناس. ثانيا، ها؟ إذن سد، لا هذه ذكرها الآن هو، نعم، لأن فيه سدا للذريعة، سدا للذريعة، نعم يا أحسنت. احنا ذكرنا محاذير صح، كم من المحذور؟ 5. المحذور الأول أن الناس قد يتأسون به، الثاني أنه قد يتدرج، لأن الشرك قد لا يقع من الإنسان من الوهلة الأولى، والدليل على ذلك بدايته في الأرض، فإنه لما بدأ وظهر، هل ظهر من الوهلة الأولى صار الناس يعبدون الأصنام؟ لا. من أول قوم ظهر فيهم الشرك؟ ها؟ قوم نوح عليه السلام. وهل أوقعهم في الشرك في الجيل الأول؟ في كم من جيل؟ الجيل الثالث تدرج معهم بالجلوس في أماكن الصالحين، ثم نحت الحجارة على صور صالحيهم، والجلوس فقط دون تأليهها، حتى جاء الجيل الذي بعدهم فزج بهم واجتالهم إلى الشرك. فكذلك نقول الشرك قد لا يقع من الإنسان إيش؟ من الوهلة الأولى، يتدرج الشيطان معه. ولذلك إن من الأمور المهمة أن يخاف الإنسان، وقد بوب المؤلف باب الخوف من الشرك، وصدر هذا الباب بقوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم، والأنبياء استعاذوا بالله من الشرك. إذن نقول ذبح الإنسان في هذا المكان حتى وإن كانوا موحد نقول لا يجوز. في محذور رابع، إقرار هؤلاء على شركهم، لأن كون الإنسان إذا ذهب بذبيحة يذبحها في مكان يشرك فيه بالله، ما معنى هذا؟ كأنه أقرهم على ما هم عليه من الشرك والكفر، فيفتنهم أكثر. وهم يسعدون بهذا أم لا؟ سوف يسعدون بهذا، يقولون انظر هذا مسلم أو مستقيم أو ملتزم، أي مصطلح يستعملونه، قد أقبل بهذه الذبيحة فذبحها، فيقرون. الخامس، نعم، أن معالم الشرك الواجب على أهل التوحيد طمسها وإزالتها، لا إقرارها وإبقاؤها. جميع معابد الكفار لا يجوز الذبح فيها. طيب مقامات الأولياء، ها؟ كذلك لو قال أنا أذبح وأقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، لكن أذبح لأتصدق بلحم الذبيحة على الفقراء، لأن في فقراء يأتون إلى سيدي فلان، مشكلة. هذا الواقع، لأنك اليوم إذا أنكرت عليهم، حتى علماء الضلال منهم الذين أضلوهم وأذلوهم اثنين، قالوا ليس في هذا محذور. ليش؟ قال ما دام أنك تقول بسم الله، أنت ما ذبحت لغير الله، تقول بماذا نرد عليهم؟ نقول أنت ذكرت اسم الله حقيقة، لكنك ما أشركت في الاستعانة، لكن أشركت في القصد. ليش؟ لأنك ما ذبحت في هذا المكان إلا لاعتقادك أن لهذا المكان مزية على غيره، صح؟ نعم. أنت تريد أن تتصدق على الفقراء والمساكين، اذبح في بيتك أو في المجزرة وخذ اللحم وتصدق به على الفقراء. وهل يتصدق به على فقراء هذا المقام أو المزار؟ لا. لماذا؟ لأنه نفس الشيء، لأن هذا نوع من أنواع الشرك أيضا. ووجه ذلك أنه إذا قصد بهذه الصدقة زوار المقام فإنه في الحقيقة قد تقرب إلى غير الله بهذه الصدقة. صحيح أم لا؟ هذا واقع أيضا، لأنه الآن يخرج بقربانه إلى المكان الذي يشرك فيه بالله، فيعطي هؤلاء القائمين على هذا الضريح أو المقام هذا اللحم وهذا الطعام. هو في الحقيقة من قصد؟ كأنه قدم قربه لصاحب من؟ لصاحب القبر، كأنه قدم قربه، هو يظن أنه يحسن لمن؟ يحسن للسدنة، لأن السدنة سدنة المشركين، سدنة الآلهة من قبل، الآلهة كانت لهم سدنة. عرفت ما هي السدنة؟ السدنة هم الرجال الذين يقومون على صيانة الأصنام والأوثان بتنظيفها وتطيبها، يضعون عليها أطيب أنواع المسك، ربما أتوا بمسك دم الغزال ولطفوا الصنم به مما يجده أغنياء الناس، إعطاؤهم عند المشركين قربان للآلهة. يقولون هؤلاء يقومون على مقام الشيخ، على مقام الشيخ، ينظفون التابوت، يضعون الشموع، السرج، يمسحون المصابيح، ينظفون الغرف، غرف الزوار، يبخرون، فهمت؟ فهو الآن حتى ولو ذبح في مكان آخر وأخرج صدقته إلى هذا المكان نقول لا يجوز. هذه فائدة لو أضفتموها لكان أحسن، حتى يعمم المنع، حتى يعمم المنع. طيب، ذكرنا المحاذير كلها، لا يذبح في مكان، إذن الأولى في الترجمة أن نقول ماذا؟ لا يذبح لله في مكان يشرك فيه بالله تعالى، وليس الأمر مقصورا على المكان الذي يذبح فيه لغير الله. فلو أن المكان يشرك فيه بالله شرك آخر، مثل ايش يا مهدي؟ مثلا مكان مثلا هذا مكان شجرة يطوف الناس بها يعتقدون البركة فيها، أو مكان فيه صنم يسجد فيه لله، لهذا الصنم، كمعبد البوذا مثلا. معابد البوذا هذه مكسية بالذهب والفضة، صحيح أم لا؟ هي مكسية بالذهب والفضة كما شاهدنا ذلك في الشاشة، لا يذبحون فيها ولا يذبحون. لو ذهب إنسان وذبح ذبيحة هناك، مش نقول لا يجوز؟ لا يجوز. طيب لو أن المكان مثلا ليس فيه صنم لكن فيه عيد، يقام فيه عيد من أعياد المشركين، نعم، نعم، وعلى هذا لو وجدت بطحاء مثلا أو مكان مخصص، مثلا تكون قاعة أفراح وهي معدة إلا لإقامة حفل النيروز أو الكريسماس أو أي شيء، لا يجوز الذبح فيها للمحاذير التي مر ذكرها، حتى كان طاهرة فيها ماء فيها كذا، لا يجوز. الدليل صريح الحديث، هل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فيها عيد من أعياد المشركين؟ لماذا سأل؟ سأل عن المانع، إذ لو وجد المانع إيش؟ لو وجد المانع لبطل الشرط، لو وجد المانع لبطل الشرط. حطوا بالكم. طيب، هذا ما مر ذكره في هذا الباب، هل فيه شيء أضفناه؟ طيب بالنسبة للنذر، هل فرعنا في هذا الباب أم في الباب الذي بعده؟ في الباب الذي بعده. طيب ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا نذر لا وفاء في نذر لنذر في معصية الله؟ لماذا يا أكرم؟ لا يجب ولا يحرم، إذن يحرم الوفاء بالنذر في معصية من معاصي الله عز وجل. يحرم. ولا فيما لا يملك ابن آدم، ما معنى عطف؟ طيب لو أنه نذر قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أعتق عبد زيد، يملك ذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس المالك لهذا العبد، من مالك له؟ زيد. ما الذي يجب عليه هذا؟ هذا يجب عليه ماذا؟ هذا يجب عليه كفارة يمين. بيش؟ أي أي وعليه كفارة. ومنهم من قال إنه ليس عليه شيء، والصحيح ثبوت الكفارة في حقه، وهي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، صحيح؟ طيب لو أنه نذر ما لا يملكه قدرا لله علي أن أشرب البحر إن كذا وكذا، هل يستطيع أن يشرب البحر؟ ولا كأس، يشرب كأس ويقول طيب، ما الذي يجب؟ يجب عليه كفارة يمين، يجب عليه كفارة يمين. ثم ذكر رحمه الله بابا قال من الشرك النذر لغير الله، من هذه لأي شيء؟ للتبعيض. النذر لغير الله، ما هو النذر؟ إلزام المكلف نفسه شيئا ما ألزمه الله به، صح؟ إذن منشأ النذر من الناذر أم من المنذور له؟ ها؟ من الناذر لا من المنذور له. هل النذر عبادة من العبادات؟ صح. هل النذر عبادة؟ لا، ليس بعبادة. هل عبادة؟ ها؟ فيه معنى العبادة. إذا قلنا العبادة، إذا قلنا عبادة نقول إنه مشروع شرعه الله تعالى، الوفاء به مندوب، مندوب أم لا؟ لكن أنه مشروع، مشروع للعبادة ينذر. ها؟ طيب إذا قال قائل كيف تقول في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق؟ لا لا لا، ليس في هذه الآية، لا لا لا، في الآية في الحج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. متى هذا؟ الله قال ذكر منافع بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم، هذا في الهدي المتمتع والقارن. ثم ليقضوا تفثهم، التفث ما هو؟ التفث هو الوسخ، قيل إنه الوسخ. وليقضوا تفثهم أصح قول فيها أن قضاء التفث استباحة محظورات الإحرام، استباحة ماذا؟ محظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الأظافر وما أشبه ذلك. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال العلماء الوفاء بالنذور هنا ليس شرطا أن يكونوا قد نذروا، بل إن التلبس بالنسك في الحج يصير في حق الواحد كالنذر، ولذلك قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولذا فإن الحج والعمرة التي أو اللذان يكونان على سبيل التطوع لا يجوز للإنسان قطعهما، ولا يجوز لو أن الإنسان شرع في حج تطوع، حج من قبل لكن حج الحج الثاني، وأراد أن يقطع، ماذا نقول؟ لا يجوز القطع إلا إذا اشترطه، إذا كان شاكيا وعلق وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ايش نقول؟ هنا يجوز له أن يقطع. إذا حبسه حابس، أما مطلقا هكذا فإن النفل لا يقطع في الحج، لا يقطع في الحج والعمرة، والنفل يجوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة، فقطعه امتنع لابد حتى العمرة. ولذلك قال العلماء لو أن إنسانا نزل مكة، وأحرم بالعمرة ونوى التمتع في هذا العام، عرفت التمتع ما هو؟ تمتع بالعمرة والحج، ثم سافر بعد العمرة، قال أنا أكتفي بالعمرة فقط، لن أحج هذا العام، ماذا نقول؟ لا يجوز له، لا يجوز له السفر والعودة إلى بلده، لا بد من الإتمام، لا بد من إيش؟ من الإتمام. إذا قال قائل الآن تحلل وانفصل مفردا، والمفرد يهل بماذا؟ يهل بالحج فقط، ثم سمع أنه الأولى التمتع لأنه الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه رغب أصحابه فيه، قال ها أنا سأقلبها عمره، لكن أراد أن يقلبها عمره ليعود إلى بلده بغير الحج، إيش نقول؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. لكن لو قلب النية وجعلها عمره حتى يتمتع إلى الحج، إيش نقول؟ هذا جائز. وهذه دلت عليها قاعدة فقهية، الانتقال من المفضول إلى الأفضل، نظيرها حتى في الصلاة مثلا، لو إن إنسانا دخل يصلي الظهر وقد فاتته صلاة الجماعة، وأحس بجماعة دخلت لتصلي الظهر، فقلب النية من الفريضة إلى النافلة، يجوز؟ نقول نعم يجوز ولا حرج فيه، لا بأس، لأنه سينتقل من المفضول إلى الأفضل. المفضول ما هو؟ صلاته فذا منفردا، والأفضل صلاته في جماعة. اعكس الصورة الآن، اعكس الصورة، دخل فصلى، صلى شرع يصلي الظهر، وحده، فذكر أن له موعدا لا بد أن يذهب إليه، والوقت ما زال متسع، فقلب نيته من الفرض إلى النفل، قال سأجعلها نافلة، إيش نقول؟ هذا لا يصح. الذي دل على ذلك أن رجلا نذر فقال يا رسول الله إني قد نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، ماذا قال؟ قال صلها هنا، صلها هنا، فكرر عليه قال شأنك إذن، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل عند الله تعالى من الصلاة في بيت المقدس، فدل ذلك على جواز الانتقال من المفضول إلى الأفضل. طيب، النذر فيه معنى العبادة، فيه معنى العبادة، والوفاء به مندوب. طيب، استدل المؤلف هنا في باب أن من الشرك النذر لغير الله، بماذا استدل؟ يوفون بالنذر، لأن ثناء الله تعالى على الوفاء بالنذر دل على أن الوفاء به عبادة، الوفاء به عبادة، إذ أن الله لا يثيب إلا على ما تعبد به له. صح؟ انتبه، الثواب يقع على أي شيء؟ على ما يتعبد به لله تعالى. ولذلك لو انقلبت العادة عبادة بالنية أثيب الإنسان عليها أم لا؟ أثيب. فإذا انقلبت عادة الأكل، انقلبت نية الآكل من مجرد العادة التي جبل الإنسان عليها إلى العبادة، شو يصير أكله؟ يصير أكله عبادة. فهذا إنسان يأكل يمخمخ، عرفت يمخمخ؟ هي كلمة تقال، يعني نسأل الله السلامة والعافية، ما يسيء شيء. وهذا إنسان يأكل يتقوى بالأكل على طاعة الله. أيهما المتعبد لله، الأول أو الثاني؟ الثاني، مع أن كلاهما يأكل، قد يأكلان نفس الطعام، هذا يأكل صحن من كذا وكذا وهذا يأكل صحن من كذا وكذا، حطوا بالكم. ولذلك جرت مناقشة بيني وبين شخص في مسألة حفر القبور. حفر القبور، لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رافع أن من حفر قبر مؤمن ليدفن فيه فإن الله تعالى يثيبه كأنه أجر مسكنا لمؤمن إلى يوم القيامة. يعني إذا حفرت قبر أخيك أنت فإن الله عز وجل يثيبك على فعلك هذا إذا أخلصت النية، كأنك أجرت مسكنا لمسلم يسكن فيه إلى يوم القيامة، لأنه في الحقيقة مسكن سوف يسكنه إلى أي يوم؟ إلى يوم القيامة. تصور هذا إنسان لا بيت له يؤويه، فجاء شخص قال أدفع لك بيت يسكن فيه أنت إلى يوم القيامة، كأنه وقف. إذن دل هذا على أن حفر القبر عبادة أم لا؟ والشخص أبى إلا أن يقول إن غير المسلم يجوز له أن يحفر قبر المسلم ليدلل على أن الكفار الذين يتولون حفر قبور المسلمين في المقابر التي هنا أو هناك لا ينبغي أن نهتم بهذا الشأن، وأنه لهم أن يحفروا قبورنا. شو نقول؟ ها؟ نقول هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن حفر القبر للمؤمن عبادة أم لا؟ عبادة. الدليل ترتب الثواب عليها، الثواب سمعتوه الآن، سمعتموه أم لا؟ طيب، والآن هذا مسكن المؤمن في برزخه، كيف نترك ذلك إلى الكافر ليحفره؟ وربما تجد الكافر يحفره وعند قارورة الخمر يشربها في هذه الحفرة، صحيح أم لا؟ أو تجده يدخن أو كنه يكفي نجاسته. يعني عجيب الناس، يعني بعض الناس هدانا الله وإياهم لا ينظر إلى هذه الأمور، يقول هذه أمور شكلية. والرجل كان ممن يقول أنه طالب علم، قال أنت لا تقف عند هذه الأشياء وهذه أشياء جزئية. ما هي جزئيات؟ ما دام أنها عبادة ترتب عليها ثواب، لا ينبغي أن تؤدى العبادة إلا ممن تصح منه. ولذا تفرع على هذا أنه لا يصح توكيل الكتاب في ذبح الأضحية. الكتاب ما حكم ذبيحته في الأصل؟ ما حكم ذبيحته؟ الإباحة أم لا؟ الإباحة. دليله قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحه. فلو ذبح اليهودي أو النصراني ما حكم ذبيحته في الأصل؟ الإباحة. حتى على فيه وجه للمالكية أنهم إذا أزهقوا البهيمة على أي وجه حتى ولو بالخنق، وجه للمالكية، ما هو قول مالك شخصية، في فرق، يقولون بالإباحة وإن كان القول ضعيفا. طيب، ذبيحة الأضحية نقول هذه عبادة، لا تصح من كتاب، فلا يوكل بها إلا من تصح منه العبادة. هذه كذلك إذا صارت العادات، إذا نواها الإنسان عبادات وصح أن تكون عبادات لا حرج. وقلت أو قيدت ذلك بقولي صح، لأنه ليس كل عادة إيش قد تنقلب عبادة، صحيح أم لا؟ إيه صحيح ولا مو صحيح؟ قد توجد بعض العادات ما يصلح أن تنقلب عبادة، حك الإنسان رأسه هذه عادة، هي نوى بذلك التعبد بعيد والمو بعيد بعيد، اللهم إلا إذا أصابته حكة عظيمة في الصلاة وافتتن، تصير الحكة أو الحك في حقه مباحا، وقد نقول إنه مستحب وقد نقول إنه واجب. ليش؟ صار يقول هكذا مثلا يرتعش ولا يذهب أذاه إلا بالحك، نقول حك هذه الحكة ولا حرج. طيب خرجنا ذهبنا للفقه الليل. يوفون بالنذر، واستدل بقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وجه الدلالة من الآية أكرم لا تدري. نعم لا على كل حال القول هذا قد يكون فيه نظر، لأن الله ذكر علمه الخاص فيما لا يرضيه في بعض الآيات، صحيح أم لا؟ والله يعلم ما يبيتون، والله يكتب لا يعلم، والله يكتب ما يبيتون. نعم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فالذي يقولون مما يحزن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضي الله تعالى. نعم المعاصي ماشي. لا لا يعني الآن قول من قال إن ذكر علم الله تعالى هنا بالنسبة للنذر دل على أنه عبادة أو مستحب، قد نناقش فيه، لأنه ذكر تعالى علمه مقرونا بما يفعله الكفار، صحيح أم لا؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي، وهذا التحقيق، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون، صح؟ نعم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم مجرد علمه هل هو إقرار؟ ها؟ ليس بإقرار، ليس بإقرار، يعني كأن المعنى فيها فإن الله لا يضيع أجره، فإن الله لا يضيع أجره، لأن سياق الآية ما هو؟ اقرأ الآية من أولها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير. لا قبلها. طيب الشيطان يعيدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، ما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات. فالسياق يدل على أن هذا مما يعني أن الوفاء به مما هو مرغوب فيه بلا شك، يعني الوفاء بالنذر مما من هو من صفات عباد الله الأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب النذر لغير الله شرك أكبر أم أصغر؟ شرك أكبر؟ توافقون؟ نعم شرك أكبر، لا يجوز النذر إلا لله تعالى. ومن نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. كيف؟ فإنه لا يصرف إلا لله وحده سبحانه وتعالى. الذين ينذرون ذبح الذبائح للمقامات وللأسياد وللأقطاب، إيش نقول؟ ها؟ شرك، شرك أكبر مخرج من الملة. الناذر في الحقيقة إذا نذر ما الذي يريد بنذره؟ إما تحقيق مرغوب أو النجاة ودفع المرهوب، صح؟ الأول إن ولدت امرأته ذكرا هذا تحقيق مرغوب. الثاني إن شفى الله المريض، ايش نقول؟ إذن النذر في معنى الرجاء ولا ما فيه؟ في معنى الرجاء وتعلق القلب بالمرجو، وفيه نوع التوكل كذلك، صحيح أم لا؟ ففيه معنى الرغبة والرهبة، وهذا كله لا يجوز إلا لله، يدعو لنا رغبا ورهبا، وعلى الله فتوكلوا. الناذر للمقام وللقبر، إن كذا وكذا لأذبحن ذبيحة لسيدي فلان، لأنه يعتقد ماذا هنا؟ يعتقد أن هذا الذي نذر له يجلب له منفعة ويدفع عنه المضرة، ولذلك لو لم يفي بنذره وشاء الله أن يفتنه، ومن يريد الله أن يفتنه فلن تملك له من الله شيئا، ماذا يقول هذا الجاهل؟ وماذا يقال له أيضا؟ أرأيت هونك ما ذبحت الذبيحة، أشوف سيدي فلان ماذا، فيبقى يتخبط في حبائل الشرك، شرك النذر، الرجاء، الرهبة، الرغبة، الخوف، شرك الخوف، لأنه يريد أن يفي بنذره لماذا؟ خوفا من أن لا إن لم يفي لا نزلت عليه المصيبة. فانطلاقة النذر أو منطلقه إنما هو ناتج عن أمور في قلبه وفي نفسه بلا شك، وهذا كله لا يجوز إلا لله سبحانه. طيب، النذر أنواع ذكرناها، منه نذر الواجب، كيف؟ الظهر، طيب الثاني نعم وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم، صح. ثالث المعصية تتناول ما شيئين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. إذا نذر نعم كيف؟ لا شك يجب أن يصلي ولا يفي بنذره، يجب أن يصلي، يحرم عليه الوفاء بالنذر، أه؟ وعليه كفارة بلا شك على القول الصحيح. لو قال له عليه ألزم نفسه بشرب الخمر، نقول لا يجوز له الوفاء بنذره ويجب عليه كفارة يمين. الرابع نعم كمان كيف؟ لا ما هو هكذا على إطلاقه. نعم. ما فصلنا هذا التفصيل، ما فصلنا هذا التفصيل، قلنا نذر اللجاج، هو يسميه الغضب لكن هو نذر اللجاج. أي ينذر مثل إيش؟ يعني يدفعه الغضب للنذر. مثاله؟ نعم يا عطف. لا لا ليس هذا، ليس هذا، ما هكذا فصلنا. مثلا يقول أنا إن كلمت فلانا فعلي إطعام 10 مساكين، يريد أن يلزم نفسه بماذا؟ إن كان هذا الخبر صادقا فكذا وكذا. إيش نقول؟ هذا نذر لهذه، إذا علقه بالطلاق ليس بالنذر، هذا شيء آخر. إن كان الخبر صادقا وعلق وأراد الطلاق فتطلق به بذلك. إياك أن تفعل هذا يا حمزة. أيوة إيش نقولنا؟ الخامس نذر المباح، والنذر الذي لم يسم لله علي ويسكت حتى ولو نواه بالنية. نعم. نذر المستحيل ايش نقول؟ مثل ايش؟ لله علي ان اصعد الى القمر، ايش نقول؟ هو يستحيل الوفاء به لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه كفارة يمين. إذن كفارة اليمين ثابتة في كل نذر لا وفاء فيه، سواء كان طاعة أم غير ذلك، صحيح؟ طيب، النذر لا يجوز إلا لله عز وجل. هل هو مستحب؟ يعني هل نقول الآن يستحب لك أن تنذر؟ بعض الناس يرى كربا نزل بشخص واستمر هذا الكرب، مثل مثلا يمرض ابنه، تصيب ماله جائحة وتستمر المصيبة عليه فترة من الزمن، فيأتيه شخص كأنه ناصح يقول له أخي قل أوعد إن شاء الله إذا الله تعالى فرج عنك اذبح ذبيحة وتصدق بها، أوعد. ما أنا أوعد؟ يعني أنذر. موجود هذا أم لا؟ ما هو الحكم هنا؟ نعم. لا لا ما سألتك عن حكم الوفاء بالنذر. هذا الفعل الرجل الذي جاء ينصح، ها؟ نقول لا ينبغي ذلك. ليش؟ أقل أحوال النذر أنه مكروه إن لم يكن محرما. لماذا؟ لأن كشف الكرب الذي نزل بصاحبك، هل لا يتحقق الكشف إلا بأن يذبح هذا الرجل؟ لا، لا علاقة له بذلك، لأنه لا يغير ما قدر الله له. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ في النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أه؟ له صار سبب له في أن ينفق لكن يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير. والرسول عليه الصلاة والسلام نزلت به كروبات عظيمة، صحيح أم لا؟ مرض أصحابه، مرض زوجاته، مرض بناته، مرضه هو، نشوده للنصر على الأعداء، ولم ينذر. ما قال إن نصرني الله أفعل كذا أو إن شفى الله ابنتي أفعل كذا، أبدا، ولا أصحابه أيضا. طيب لو أن إنسانا نذر في الجاهلية، نذر في الجاهلية، هل يفي بنذره ولا ما يوفي بنذره؟ أكرم. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله. أخطأت كمان. نذر ماذا؟ نذر أن يعتكف يوما أو ليلة بالمسجد الحرام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فهذا يدل على أن النذر تنشغل به الذمة حتى ولو لم يكن الإنسان من أهل التكليف الأصل. ولذلك لو استثنيت القاعدة فقيل إن التكليف لا يكون إلا أو الخطاب الشرعي لا يكون إلا للمسلم عدا النذر لصح لصح. هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح؟ لا، إلا ما كان يشغل الذمة. أي لا، إلا ما كان يشغل الذمة، لأنه لو كان مثلا كان قد قتل أو سرق أو غصب لا بد من رد الحقوق على أصحابها، ودين الله حق بالوفاء. لكن لو نذر معصية، هذا البحث الآن، لو نذر نذر معصية، مثل لو نذر معصية ماذا نقول؟ لا يجوز الوفاء بالنذر، لكن هل عليه كفارة يمين؟ هذا قد يقول قال إنه محل نظر، وفي فرق بين نذر الطاعة ونذر المعصية، فيه فرق، لأن المعاصي من الكافر إذا تاب وأسلم تمحى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب نبدأ الدرس. ثم قال المؤلف: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. قوله من الشرك من هذه للتبعيض، لأن الشرك أنواع، الشرك أنواع، فالأكبر أيضا أنواع، والبحث فيه الآن منذ عدة أبواب. وقوله من الشرك الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة مصدر استعاذ، يستعيذ استعاذة، والاستعاذة طلب العوذ، طلب العوذ، وهو الاعتصام والالتجاء. فمعنى استعاذ أي اعتصم والتجأ. والأصل أن الاستعاذة تكون من المرهوب، وها هنا شيئان يشتبهان لكنهما متقابلان، وهما العياذ واللياذ. فعندنا عوذ ولوذ أو عياذ ولياذ، فالعوذ أو العياذ من الشر، واللوذ في طلب الخير. وعلى هذا قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به مما أحاذره. في الأولى ماذا قال؟ يا من ألوذ به فيما أؤمله. ما الذي يؤمله؟ لا، ما الذي يؤمله؟ الخير أم لا؟ الخير في طلب المرغوب. وأعوذ به مما أحاذره، وهذا في المرهوب والشر. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون كسرا أنت جابره. وهذا لا يصح إلا لله تعالى، هذا الذي قال، هذا الذي قال الشاعر لا يصح إلا لله سبحانه. فلو أنه قصد به غير الله لكان مشركا. وقوله بغير الله تعالى أيا كان المستعاذ به، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو إنسانا أو جنيا أو أي شيء. واعلم أن الاستعاذة عبادة من العبادات، والدليل على ذلك أن الله عز وجل أمر بها، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أكمل، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا يأمر الله عز وجل إلا بما يتعبد به له. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال قل أعوذ برب الناس. إذن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تصح إلا لله وحده، والاستعاذة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى دون غيره. فإذا صرف هذه العبادة أو شيئا منها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. حطوا بالكم. وهذا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، أما فيما يقدر عليه غيره فإنه كما في الاستعانة يجوز ولا بأس، بشرط ألا يكون قلب المستعيذ متعلقا بالمستعاذ به. صحيح أم لا؟ أم يحتاج لتفصيل؟ يحتاج لتفصيل. ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه لا يجوز الاستعاذة فيه إلا به تبارك وتعالى. انتبهوا، الاستعاذة من شر الفتن، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ومن فتنة النار، ومن فتنة القبر، وكل ما لا يمكن أن يدفعه إلا رب العالمين، هذا لا يجوز الاستعاذة فيه إلا أو منه إلا بالله تبارك وتعالى. لو قال قائل يا رسول الله أعذني من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة القبر، أجيبه هذا موحد ولا مشرك؟ مشرك، مشرك، لأن فتنة المحيا والممات وفتنة القبر لا يعيذ منها إلا الله تبارك وتعالى. انتبه. وقد وقع ناس كثيرون في هذا النوع من أنواع الشرك يستعيذون بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي ذكرت، ويعلقون أملهم به وقلوبهم به ورجاءهم به دون الله جل جلاله، وهؤلاء أشركوا بالله. أما ما قد يملكه الإنسان أي يملك دفعه فلا حرج أن يستعيذ الإنسان به، بشرط ألا يكون قلب المستعيذ معلقا بهذا المستعاذ به على أنه يملك الدفع بالكلية، فيعتقد أنه مجرد سبب فقط. فهذا إنسان دخل بلدا فيه أشرار ولصوص، لكن سمع أن فيه رجلا صالح، أن فيه رجلا صالحا، فجاء فطرق بابه فقال يا فلان بارك الله فيك، سمعت أنك رجل من الخير، أعذني من هؤلاء اللصوص. أجيبوا، يجوز ولا حرج، لأن هذا الرجل الصالح له قوة وله عزة في قومه، ويكون ربما يكون مرهوب الجانب لا يتعرض الناس له، فهمت؟ أو نزل عند أمير القوم مثلا فاستعاذ به من شر شرير، هذا لا بأس به، لكن بشرط ألا يكون قلب هذا المستعيذ متعلقا إلا بهذا الشخص، يعني بالكلية لا يعلق رجاءه به 100%، بل يعتقد أنه مجرد سبب، يعتقد أنه مجرد سبب لا أكثر ولا أقل، ويعتقد أن العائد والمعين من كل شر على وجه الإطلاق هو الله تبارك وتعالى. إذن الثاني، النوع الثاني مما هو جاز لابد من تقييده بما يكون في قلب الإنسان. انتبه لهذا المسألة جيدا، وهذه مسألة تشبه التوكل كما سيأتي كذلك في التوكل. إذن الاستعاذة تكون من أي شيء؟ مما هو مرهوب من الشرور، ولا تكون إلا بالله تعالى. الاستعاذة عبادة، نعم، دليل أن الله أمر بها، وأمر بها مصروفة له دون غيره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ الشيطان ووسوسته، لو قال أعوذ بالنبي أو أعوذ بجبريل من وسوسة الشيطان الرجيم، إيش نقول؟ شرك، شرك، لأن جبريل لا يملك دفع وسوسة الشيطان، هو سيد الملائكة وأقوى من الشيطان، لكن لا يملك ذلك، لا يملك دفع هذه الوسوسة إلا الله رب العالمين. لو قال أعوذ بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من المسيح الدجال أجيبوا، ها؟ شرك أكبر بلا شك، لأن فتنة المسيح الدجال ها لا يعيذ منها إلا الله تبارك وتعالى. نعم قال عليه الصلاة والسلام فإن كنت فإن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج لكل مسلم، إن خرج وأنا فيكم، لأنه يتولى عليه الصلاة والسلام تكذيبه، فإن خرج بعدي فالله كما قال عليه الصلاة والسلام فالله ولي أو كما أو ما أشبه ذلك، يعني الله هو الذي يتولى إعاذة المؤمنين من المسيح الدجال. ومن دعائه الذي كان يختم به بعد التشهد أنه كان يستعيذ بالله من أربع كما قالت عائشة، بالله من أربع، وذكر منها ماذا؟ المسيح الدجال. فلو خرج المسيح الدجال وذهب قصد الإنسان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أعذنا من هذا الشرير، مع أنه لا يدخل المدينة لكن وقف على لا لا لابة من لابتيها، إيش نقول؟ هذا الشرك، لأن الاستعاذة لا تجوز إلا بالله الواحد الأحد. واستدل المؤلف بقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الكلام من من؟ الكلام كلام الله تعالى، لكن الجن تكلموا به، فالله قال على لسانهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لأنهم أخبروا أنهم سمعوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا تعاظم سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وذلك أن العرب كانوا من عادتهم إذا نزلوا واديا، والأودية قيل أنها كانت مساكن الجن، والأودية جمع وادي، والوادي ما كان بين جبلين، نعم يقولون أن هذا الوادي يسكنه العفاريت والعباقرة والجن، فإذا نزل الواحد منهم رفع صوته وقال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفيه قومه، أو أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائهم، أو ما أشبه ذلك من التعاويذ التي كانوا يتعوذون بها ويقولونها. إذن كانوا يستعيذون بمن؟ بالله أم بالجن؟ بالجن. ولذلك قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. هنا رهقا فيها قولان لأهل العلم، قيل رهقا يعني خوفا وذعرا، لأن الذي يلجأ إلى غير الله فإن الله يعامله بنقيض قصده لابد، ومن تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يكله إلى هذا الشيء. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة، أو كما قال يعامله الله بضد قصده ونقيض قصده. إذن الآن كانوا يستعيذون بالجن خوفا أم لا؟ لأن الذي يستعيذ يطلب ماذا؟ الأمن، وطالب الأمن ما السبب فيه؟ خوفه وذعره، فزادوهم رهقا، كانت النتيجة أنهم زادوهم ماذا؟ خوفا وذعرا. وقيل إن الرهق أشد من الخوف والذعر، لأن الخوف والذعر يصيب القلب لكن الرهق يصيب البدن، فهو خوف وذعر إلى درجة أنه أرهقه وأتعبه. والقول الثاني في تفسير الآية فزادوهم رهقا، فزادوهم إثما وكفرا، يعني لما استعاذ الرجال من الإنس بالرجال من الجن، هؤلاء الرجال من الجن ازدادوا كفرا وعتوا، قالوا ما دام أن الإنس يستعيذون بنا يعني أنهم إيش؟ أنهم على درجة عالية يملكون نفع العباد ودفع الضرر وجلب المنفعة. ففيها قولان والمعنيان يعني في الحقيقة يعني تحتملهما الآية، فزادوهم رهقا، هكذا كانوا يستعيذون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. وقوله برجال من الجن، الآية تدل على أن في الجن رجالا، وهو كذلك، فإنهم مخلوقات خلقهم الله تعالى من نار، فيهم ذكور وفيهم إناث، فيهم رجال وفيهم نساء، يعوذون برجال من الجن. وهذا من أنواع الاستمتاع التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى اقرأ الآية. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. هذه من أنواع الاستمتاع، الاستعاذة. وقد تكلم الفقهاء عن مسألة، ومسألة تزاوج الجن أو مناكحة الإنس للجنية أو العكس، أو الجنية للإنسي، تكلموا فيها وقالوا إنها حاصلة وقد ثبتت بالتجربة ووقع لبعض الناس ذلك. ومن ثم تكلموا على مسألة الغسل من الجنابة، هل إذا جامع الرجل من رجال الجن المرأة من الإنس هل يجب عليها غسل أم لا يجب عليها غسل؟ لأن بعض النساء ذكرت ذلك أن جنيا يأتيها فيجامعها وربما تتلذذ بذلك والعياذ بالله، فهل يجب عليها غسل أم لا يجب؟ الصحيح أنها إذا رأت الماء فإنه يجب عليها الغسل، لكن إذا نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل، كذلك إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا الذي يشكل، لأننا إذا قلنا بالقول الأول نزلنا المسألة على مسألة الاحتلام، حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة عن احتلام المرأة هل إذا احتلمت المرأة عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء، ولعموم قوله الماء من الماء، أما إذا رأت الماء فإنه يجب عليها الغسل قولا واحدا عند العلماء. ليش؟ لأنه هذا هو الموجب للغسل، لأنها كانت جنبا. لكن إذا رأت هذا الجني وتأكدت حتى ولو لم تجد الماء الأحوط لها أن تغتسل، الأحوط لها أن تغتسل. والرجل من الجن من الإنس أيضا، قيل إن بعض الرجال يرى أن جنية تجامعه، نسأل الله السلامة والعافية والحفظ في الدنيا والآخرة، يضحك. إيش نقول؟ نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى أيضا، إذا رأى الماء يجب عليه الغسل قولا واحدا، وإذا لم يرى فإن الأحوط له ماذا؟ الأحوط له الاغتسال، فإن الأحوط له الاغتسال. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. خولة بنت حكيم هي أم شريك رضي الله عنها، هذه كنيتها، وقيل إنها هي المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وكانت زوجة لعثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، أول من دفن بالبقيع. أروت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نزل منزلا، من هذه اسم شرط، وقوله منزلا هذه نكرة في سياق الشرط تدل على العموم. من نزل منزلا سواء كان نزوله طارئا أم للإقامة، أي منزل ينزله، هذا إنسان نزل منزلا ليقيم فيه أياما مثلا فندق، أو نزل نزولا طارئا مثلا أوقف السيارة وهو في سفر فنزل هذا المنزل ليستريح تروش توضأ يصلي يأكل، هذا نزول. إذن النزول يشمل ماذا يا عاطف؟ يشمل شيئين، يشمل نزول الإقامة والنزول الطارئ الذي ليس للإقامة. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ ما معنى أعوذ؟ أعتصم وألتجئ بكلمات الله التامات. كلمات الله قيل القرآن، وقيل إنه أعم لأن القرآن شفاء، وقيل أعم من القرآن تشمل كلمات الله تعالى الشرعية كلها، وقيل الشرعية والكونية. والله تعالى قال عن كلماته مؤكدا أنها لا تنفذ ولا تنتهي: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال عز وجل: قل لو كان، نعم، وقال تبارك وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. انتبه. وقوله بكلمات الله التامات، لأن كلمات الله تعالى تامات غير ناقصات، وهي تامات من وجهين: الوجه الأول صدقها في الخبر أو في الأخبار، الوجه الثاني كونها عادلا في الأحكام، كما قال تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الشر قال ابن القيم هو الألم وكل ما أفضى إليه، انتبه، من شر ما خلق. وهل ما خلق الله، هل في ما خلق الله شر؟ نقول نعم، لأن ما خلق الله جل جلاله على ثلاثة أقسام: إما شر محض، إما شر محض كالنار وإبليس وغير ذلك من أنواع الشرور، لكن الشر في ذات هذه الأشياء لا في غيرها، انتبه الكلام، في ذات هذه الأشياء لا في غيرها، فهي في ذاتها شر، لكن في خلقها خير أم لا؟ نعم، في خلقها خير. النار شر لكنها خير في الحقيقة،